وكفى بالله عليما. يا Oh, my God. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل فقاتلوا

أي والله

أيها السادة، عشنا مع خير الحديث وطيب الكلم آيات بينات تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد عالم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بهرية رزمة مركز دقاديق بمحافظة الشرقية، ونقلناها لكم على أحدث كبرات الصوت والإنارة إدارة الحاج فاء يوسف وأولاده المقيم بني هلال مخازن الفراشة الكبرى وقصور الضيافة المتنقلة فراشة الحرمين إدارة الحاج عبد الطحون. أيها السادة سعيكم مشكور جميعا.